كثير من الأخوة طلبوا منا أن نتحدث عن سيدنا الخضر عليه السلام. سيدنا الخضر بعض العلماء نفوا وجوده، قال مو موجود أبدا، اللي ينذكر عبد من عبادنا، ما ذكر اسمه، هذول فئة من العلماء. بعض العلماء قال لا موجود سيدنا الخضر وعايش بيتم عايش للأبد ما بيموت. وبعض من العلماء قالوا بأنه لا مات، لأنه لو كان عايش وأدرك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجع عن سيدنا النبي وسلم عليه وبايعه، مو معقول ما يجي عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويزوره ويتباركوا ببعضه. فشو قصة الخضر؟ في سورة الكهف حدثنا عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، هو رب العالمين جل جلاله ما رح يسألني عن سيدنا الخضر ولا بيسألك عنه، وأنه مو هذا اللي مطلوب منك. بس في ناس هيك بيحبوا هالإيش هالقصص هي، وطالما الله سبحانه وتعالى قصة علينا في القرآن الكريم مع ذلك بنمر عليها مرور الكرام كرمال بعض الأخوة. إيه نعم، اللي حب إنه مع إنه قارئ هو مو إنه مقارئ عنه، بس أصلاً مشان يسمع الناس شو قصة سيدنا الخضر. سيدنا موسى عليه السلام لما نجا من فرعون، ونجا ببني إسرائيل، كان عم يحدث جمع بني إسرائيل وعم يحدثهم بأيام الله. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لأنبيائه حدثوا ربكم، إيه نعم، قولوا له من هو رب العالمين. الله سبحانه وتعالى بيقول له للأنبياء حدثوهم عني، عنه يعني عن ربنا سبحانه وتعالى. حتى الخطباء والعلماء لازم يحدثوا عن رب العالمين. نحن ما بدنا خطيب الجمعة يكون موظف، إذا موظف عم يؤدي وظيفة ويأخذ راتب ويؤدي هالنص ساعة على المنبر وينزل، ما بيمشي الحال. بدنا الخطباء تهز قلبنا هز، عملنا بخطب الجمعة، صار يحطوا لنا تكايات بالجامع مشان نغفر. اي نعم، بس هو الخطيب السلام عليكم ورحمة، كأنه قال لي تصبحوا على خير، لك عيوني ما بيعودوا يتفتحوا. اي نعم، وقد ما بشد قد ما بشد بعيوني ما بيتفتحوا. بس في خطباء سبحان الله اي نعم تبقى صحيان معهم من أول خطبة لآخرة، يحدثونا عن كرم الله سبحانه وتعالى، عن رحمة رب العالمين جل جلاله، وعن صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان سيدنا موسى واقف وعم يحدث بني إسرائيل عن رب العالمين بكلام يهز القلب. ففز واحد بالبيعة اللي كانوا فيها، لأنه مو مساجد هن بيع، وقال يا نبي الله في بالأرض من هو أعلم منا؟ قال لا، فعتب الله عليه. قال يا موسى لما لم ترد العلم إلي؟ ليش ما قلت الله أعلم؟ قال يا رب ليش في أعلم مني على وجه الأرض؟ قال نعم، عبد من عبادنا آتيناهم، نعم علمناهم من لدنا علما، علم لدني، علم من الله سبحانه وتعالى مباشرة. هلا في ناس بيقولوا عنهم أهل الكشف، الكشف ملزم لصاحبه. إذا إنسان بيقول لي أنا شفت رب العالمين سبحانه وتعالى، شفت النبي بالرؤية وأمرنا أن نصلي 6 صلوات باليوم مو 5، ما بيمشي الحال معي. 5 يعني 5، أنت أمرك 6 ما تصلي 6. هلا في القرآن الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب إذا إنسان شاف هلال رمضان ورد القاضي قوله قال له مع السلامة ما لي مصدق، هذا بده يصوم. إذا أفطر بده يقضي لأنه شاف الهلال. نحن ما شفنا الهلال ما لنا ملزمين، والقاضي ما صدقه. الشام مدري كم مليون فيها، والسماء صاحية والموانع منتفية والهمم قوية والأبصار موجودة، فلازم يشوفوه. إيه نعم، عشرات الألوف، زلمة أو اثنين يقول شفنا الهلال ما بيصدق القاضي الشرع، واللي شافوا الهلال بدهم يصوموا. فالكشف ملزم لصاحبه. واحد قال إنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله حدثني بحديث محدثه عنك بلا واسطة، لا بدي أقول روى البخاري ولا بدي أقول روى الترمذي ولا روى حدا، بدي أقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حدثني رسول، هيك قال له بدي أقول. قال شو قال له النبي؟ شو قال الحكي الفاضل؟ قال له ما زالت الملائكة تصلي عليكم ما دام طعم القهوة في فيكم. يا ده بياع بنا، يعني التشريع مبين. مره كنت راكب بمكرو شيء بالشيء يذكر، طلع واحد قاعد جنب مني، كلياتهم طلاب صف 7 و8 بالمكرو، قال لي شيخ مرحبا. قلت له مين مرحبا؟ قال لي حدثك حديث بس ما تكذبني. قلت والله إذا حديث بين كذب بكذبة. قال لي أنا رسول الله. قال له الشوفير وقف نزله. ما أصنع وين حديث لا نبي بعدي؟ قال لي قلت له يا رب أنه بدي يقولوا لي لا نبي بعدي. قلت له يا رب كذبوني. قام قال لي أنت قلن ولا يهمك. قال لي أنا رحت بيت المقدس وهنيك نزلت علي الرسالة. فزوا لك عليه طلاب الإعدادي. خلاص كذب صار سريع. الله أنا ساكت. تعرف شباب صغار وكل هذا يعني الإسلام بكل البيوت وبكل الأشخاص موجودة. بهدلوه بهدل الحامل معه الكتب تبعه. نعم مو في صحف إبراهيم وموسى هو كمان معه صحف جاب لي كراتين هالقد هيك نعم مشان إنه. فلذلك سيدنا موسى عليه السلام لما قالوا له إنه ما في أعلم منا وقال ما في أعلم قال يا رب هذا العبد اللي أعلم مني وين بدي لاقيه بروح أتعلم منه. قال له بتلاقيه في مجمع البحرين باليمن خذ معك سمكة بقلب أفي مطرح ما بتفقد السمكة هنيك الرجل أخذ معه تلميذه يوشع بن نون وحملوا معه هنا عن الأفة وراحوا وتموا ماشيين على شاطئ البحر ناموا وإذا السمكة لحلحت دبت فيها الحياة نزلت بقلب المي الله سبحانه وتعالى ما خلاها تمشي تمت بأرضها نعم عم تلعب بأرضها. فسيدنا موسى هو سيدنا يوشع بن نون مشوا سوا قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا حط لنا أكل نعم اجى يطلع الاكل قال له الحوت السمكه نسيت لك انه فقدناها ارجعوا لنرجع رجع هو وياه فارتدا على اثارهما قصصا اجوا لمحل لقوا لقوا السمكه ولا في رجل نايم بالارض مسجى نعم قال اسمه الخضر انه وين ما بيقعد بتصير البقعه كلها خضره فمسطح سيدنا موسى عليه السلام قال له السلام عليكم جلس سيدنا الخضر قال ان السلام بارضه شو عرفك بكلمة السلام عليكم؟ هي ما حدا بيعرفها هي. قال أنا موسى. قال أي المواسي أنت؟ قال موسى بني إسرائيل. قال أنت الذي قلت لقومك أنه لا يوجد من هو أعلم منك على وجه الأرض؟ قال من أنبأك؟ قال الذي أرسلك ولبعثك الله سبحانه وتعالى عندي يتعلم مني قال لي نرجع لعندي. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف هل أتبعك؟ يعني المشايخ كان عندكم الشيخ الخالدي هون ابو ايش بيقولوا رحمه الله عليه هذا كان المشايخ المشايخ الكبيره اين عم سبحان الله يعني هذول العلماء بده الانسان يكون مؤدب معهم انا شفت علماء اين عم يعني الادب اللي عندها عجيبه فهذا كان مشايخنا اما نحن بين بعضنا البعض يعني شغل دروشه والدروشه ما بدها اروشه يعني شغل بساطه وكذا اين فقال له هل أتبعك؟ ما عم يذكر الآية عم يذكر بيت من الشعر إن المعلم إن المعلم إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما الشيخ نعم شيخنا محمود البزار الله يمد حياته إذا ما منسلم عليه منوقف قدام منه بأدب وباستعداد ومنسأله السؤال ما راح يجاوبنا والله يوقف دامنه شيخ والله شو هذا شو مرة كنت قاعد بجامع من الجوامع كنت عم أشرح حديث لما النبي عليه الصلاة والسلام عم إجا سيدنا جبرائيل فجلس على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه جلسة السائلين وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث معروف في صحيح مسلم فأنا له بدي أسأل شيخ بيقعد بيجلس جلسة السائلين بكل أدب واحد من آخر الجامع قال لي شيخ تلو رصاص وقد ما ضحك وقع مع الكرسي على الأرض أصليح والكرسي تبعه هل عم أقول لك عن الأدب وشلو جلسة السائلين وكذا نعم هو أصدق سواها أصدق سواها أنا شيخ يعني هم شريك كمان إنه الله هيك إنه الله يسامح ما بعلم نعم دغري دعيت عليه نعم فإن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فوت عند الدكتور تقعد بعيادته نعم تستنى دوره تفوت عنده دكتور هيك كذا نعم بكل ادب اما تاع الواحد نعم يحكي كلام ما له طعمه ما بيرد عليه الدكتور طالبه او الشيخ بيقول له مع السلامه ما لك فتوى عندي فاصبر لدائك ان اهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. إذا كان شيخ إيه نعم بالنسبة لك ما كنت مؤدب بسؤالك معه، إيه نعم ما بيرد علي. عم يجينا هلا على التواصل الاجتماعي أسئلة، امرأة سألتني قال جوزها صاحب دين، أي دين؟ قال لا لأنه الحيض إيه نعم ما بيفسد الصوم. قلت له إيه؟ قالوا هي صايمة. قال لا هذا الحيض مثل حكاية الرعاف اللي بينزل من الأنف. قلت له بس جوزك ينزل له رعاف من أنفه وخليه يحط حفاض على أنفه. أي حكي فاضي هذا؟ أي دين اللي بتعلمه؟ وين قارئها؟ هذا العلم يؤخذ من الصدور ولا يؤخذ من السطور. المشكلة اليوم لما بتفتح أي تواصل اجتماعي بتفتح على جوجل مشان تطالع مسألة شرعية، أول ما بيطلعوا السلفيين. ما بيطلعوا أئمتنا أول شيء، ما إعلامهم قوي، بيطلعوا لنا هالنخود تحميلة ما بتفطر. مثل هذا يقول واحد يا شيخ تحميلة تفطر؟ لا لا بتفطر. قال بس مضطر. حدا بياخذ تحميلة ما له مضطر عليها؟ شو عم فصفص بزر هو؟ شلون يعني مضطر؟ التحميلة بياخذها المضطر. قال مضطر. مثل ما بدك مضطر مضطر. فالعالم والطبيب انسان بده يكون مؤدب معه. سيدنا موسى عليه السلام قال هل اتبعك؟ شوف الكلام ما احلاه، على ان تعلم ما علمته. مش ده ثم قال ايش؟ ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. كنا مشايخنا نفصفص لهم بازاليا وفول ونجيب له الخبز على البيت ونحمل له انيه الغاز مشان نتعلم كم مساله، بالك المسائل هيك جبناها؟ مره اجتمعت بشيخ قال انه اي نعم نام المسا جاهل فاصبح عالم. وين بيبيعوا هاي؟ وشيخ قال شاف الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى بجامع الاموي حواليه الطلاب كلها لابسين طي لسانات وعاملين هيك وماشيين، قال اجيت قبلت ايد الشيخ الله فتح علي صار عالم. ومن طول عمرنا بنمجئ ايدينا المشايخ من بوسه ونحطها على جبيننا وسيدنا واستاذنا وكذا، وما تعلمنا الا الكتب اللي ليل نهار نحن نحفظ فيها. قال انك لم تستطيع معي صبرا. ما فيك تصبر. ليش؟ لأنه علم يعني تقيل شوي عليك. سيدنا موسى عليه السلام أقوى من سيدنا الخضر. سيدنا موسى نبي مرسل أولي العزم. سيدنا الخضر رجل له حال مع الله سبحانه وتعالى. في اليوم بعصرنا ناس مثل حكايته، الله أعلم. الله أعلم. مين أثبت وجود سيدنا الخضر؟ السادة الصوفية. يعني مرة عم أقرأ في أحد الكتب، ماني متأكد من اسم الكتاب، لكن انا متاكد اني قراته بس خايف انه اسند لرجل ما يكون هو. مره في طالب شريعه طلع من المدرسه عم يبكي، كان بالفحص، قالوا الطلاب ايش عم تبكي؟ قالوا اسندت الحديث لسيدنا ابو هريره ومو تاري مو سيدنا ابو هريره روى الحديث. عم يبكي قال له لا سامحني يا سيدي ابو هريره كذبت على لسانك. شوف الادب ايش مع الصحابي ومع رواه الحديث. فاحد الشباب عم يذكرون احد الشباب في مدينه صنعاء باليمن، كان الشيخ عبد الرزاق الصنعاني شيخ الامام الشافعي عم يدرس بجامع صنعاء، ففي شاب طلع قعد بالمادي فوق عم يذكر الله سبحانه وتعالى، فطلع لعنده رجل وقال يا ولدي الا تجلس الى عبد الرزاق؟ وتقعد مع الشيخ عبد الرزاق. فقال يا شيخ انا اجلس الى الرزاق وانت بتقول لي اقعد مع عبد الرزاق؟ فقال ان كنت صادقا فمن انا؟ قال انت الخضر. قال باي شيء عرفتني؟ قال ببري لامي. كان بار بأمه. هو يعني إسناده ما في إسناد، بس البر بالأم قوي جدا. هلا مو صحابي، إي نعم، أويس القرني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إذا أجاكم أويس، إي نعم، فاطلبوا الدعاء منه. أويس دخل المدينة المنورة باليوم اللي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ليش ما أجا يبايع النبي؟ هو بايع النبي هو ليش؟ في بلاده في اليمن. لكن ما أجى أنه كان عم يخدم أمه. فإذا عندك أم أو أبوك عايشين لك اكسبهم، لك قبل إيديهم ورجليهم، بكرة إذا راحوا بتفقدهم لك إلزم رجلها ففم الجنة. هذا إيه نعم الجنة تحت أقدام الأمهات، مو حديث هذا الحديث، إلزم رجلها ففم أي فم بمعنى فهناك الجنة. سيدنا الخضر مشي مع سيدنا موسى، أول شيء إجوا على سفينة فخرقها. أول شيء أهل السفينة بجلوهم واحتفلوا فيهم، نبي من أولي العزم شلون يكون شكله؟ النور على نعمتنا. نحن لا فينا نور ولا فينا شيء، ومع ذلك بتلاقي الناس كونه انه لابسين قلابيه وطائيه مثلا وعمامه، كون بالشارع تلاقي الناس نعم شيخ طالع وصلك كذا، يوم بيطلع المكره ما بياخذ مني شفير المكره وكذا نعم. فشلون لما بيكون نبي وهاله النبوه محيطه به، سيدنا الخضر معه وتلميذه يوشع بن نون، يوشع بن نون صحيح انه ما كان نبي بس كان رجل نعم كمان مدلل على الله سبحانه وتعالى. بعض الكتب رووا انه سيدنا يوشع بن نون بعد ما انتقل سيدنا موسى للرفيق الاعلى هو قائد بني اسرائيل، قال بيوم من الايام شاف انه وباء جاي على بني اسرائيل بده يقتل ايش؟ بده معلومك الوباء بيجي بياخذ روح عالم. فساله الوباء قال له انت يعني شو جاي تساوي؟ قال له مامور اني اخذ روح 10,000 زلمه. الله سبحانه وتعالى بعته، قال له الله يرحمه. فات الوباء على المدينه، ماتوا شيء 20,000 وطلع الوباء. قال له قلت لي بدك موت 10,000، قال له 10,000 ثانيين ماتوا من الرعبه. واحد يكون قاعد جنب المريض اي نعم بتلاقي بيبرد مثل حكايته، اليوم فت على المستشفى اي نعم شوف الناس مسطحه بالارض غايبه عن الوعي، والله شيء بيدوخ بدي اروح اجيب شويه اغراض، بطل جيب اغراض، رحت على البيت قعدت بالبيت اي نعم شيء بيرعب. دخلوا وكيف بالصيدليه فاتوا جماعه في معهم بواسير، عملوا بدهم مراهم ما مراهم، والله انا ان وجعت انا يعني ما سمعت حديث تبعه. لكن هم بتشوف واحد هنا عم نفسه مو طالع بدين نفسه. روحوا زوروا المستشفيات، شوفوا المرضى شو صاير فيها، شوفوا الناس يعني سبحان الله ودعوا لهم. يوم بس فتت صاروا الناس يقولوا يا رب يا رب. الحمد لله يعني قال خيركم من اذا رؤيا ذكر الله. الحمد لله انه الناس اللي بتشوفنا نعم يعني بتذكر الله سبحانه وتعالى. فصرنا ندعي لهم الله يعافيهم وكذا نعم. ايه ان شاء الله الله بيعافيهم، لانه ما يعني اداه الدعوه انه مثلا الناس احيانا بيظنوا انه دعوتي ما بيطب عليها طبيب. شيخ ادعي لنا، لو في دعوتي خير ندعي لحالي. اي نعم. ندعي نحن دعاء مخ العباده. اي نعم. بس في ناس رب اشعث اخضر. يعني ما حدا بقيمه من ارضه. لو اقسم على الله لابره. في ناس إذا أقسمت على ربنا عشان الله سبحانه وتعالى بيعطيها. الشيء بالشيء يذكر، اليوم شايف ما نقرأ أحكام شرعية. إي نعم. إي نعم. الشيء بالشيء يذكر، إي نعم، بأنه مرة البصرة أصابها قحط شديد. فأجوا أهل الله اللي عايشين بالبصرة. من أمثال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ورابع العدوية، والرجال إيش اللي حافظين الأسانيد وحافظين واحد ويا جامع يدعو ويبكوا يدعو ما في خلاص. قاعد عبد على جنب قال له يا رب تنزل المطر لما اكسر القاروره اكسر الانينه. ما شافوا الا صار في غيم نزل المطر. مش وراه شو هالزلمه اللي بحاجه الله سبحانه وتعالى هيك ورب العالمين بيكرمه. فات على بيته هو فات دقوا الباب طلع سيده. سلام عليكم. ما شاف مشايخ البصره رقد يبوس ايديهم سيدنا كذا باركنا فيكم خير شو لكم عنا حاجه دقيتوا بابنا؟ قالوا في عبد عندك بدنا اياه ما على راسي خذوه هديه. فتح الباب تعالوا نادى العبيد تبعه شوفوا العبد قالوا له مو بيناتهم. دخول فات عبد مو موجود بيناتهم. انا عندي عبد اجدب على البركه قاعد على جنب شوفوا قالوا مش شافوا قالوا هذا هو هذا هو تعال جابوا. اي نعم. قالوا شو قصه القاروره؟ قال له انا زلمه كنت عاصي على الله سبحانه وتعالى، فكنت كل ما ابكي دموعي يحطهم بقلب انينه حتى عبيت الانينه، هي دموع التائبين. يوم التائب بيقعد ويبكي بيترجى الله سبحانه وتعالى. هلا وفي الاسحار هم يستغفرون، افضل وقت الاستغفار السحر ما حدا شايفنا. اما تقعد عم تتابع تمثيليه استغفر الله استغفر الله، انت شايف تمثيليه هذا مو استغفار. تقول رابع العدويه استغفارنا بحاجه لاستغفار. بس شاطر تعد على المسبحة ألف مرة استغفرت الله؟ استغفر الله بحضور قلب؟ اي نعم. فرفع يديه قال يا رب لما كان الأمر بيني وبينك كان الحياة ماشي حالها، بس لما شاع أمر يقبضني إليك وأنا ساجد، سجد حركوه له ميت. اي نعم. فالإنسان أحيانا بيكون ايش فقير بسيط كذا بس بيكون مدلل على الله سبحانه وتعالى. شوفوا يوم القيامة مين اللي له شأن عند رب العالمين؟ الفقراء. فقراء له الدولة عند رب العالمين بتخوف. يوقفوا هيك فوق اي نعم مثل الملوك بينهم رب العالمين سبحانه وتعالى. اللي اطعمك رغيف خبز خذه بايدك على الجنه، واللي كساك ثوب خذه بايدك على الجنه. له الخيار بياخذ اللي بده اياه. هلا المال اللي معنا اذا مدنا بناخده معنا ما بناخده معنا، بس تصدق فيه بيستقبلك بكره، بس الموت بالقبر بنلاقيه مباشره، الصدقه بتلاقيك بالقبر، تمنع عنك عذاب القبر، بتعينك بالصراط، إن عم بتلاقيها شغله كبيره بكره. سيدنا موسى لما دللوهم حطوهم بصدر هالسفينه ولا ما شاف الا سيدنا الخضر، راح دور على قدوم، اجى على لوح كبير بالسفينه، قلع البسامير تبعاته، خلع اللوح لحشمه. سيدنا موسى قال له ليش هيك سوي؟ جماعه اكرمونا وكذا، ليش هيك؟ قال له ما قلت لك انه اي نعم اشترطت عليك انه ما تسالني ابدا حتى انا احدث لك منه ذكرى؟ قال لا تؤاخذني نسيت. الامر الثاني، هن ماشيين شافوا اولاد هيك عم يلعبوا، اخذ ولد على جنب بايده سكين فرم الولد لحش. يا لطيف يا ويلك من الله شو ها؟ قال له ما قلت لك ما تسالني يا لطيف. مشوا وصلوا على قريه، اي نعم قالوا انه اسمها كذا، في بعض المفسرين جابوا اسمها، بعض المفسرين ما رضوا يجيبوا اسمها مشان ما ينسبوها للبخل. فكان في جدار اي نعم بده قايل للسقوط، سيدنا موسى وسيدنا الخضر اشتغلوا بالفعالي عمروا هالجدار وكذا ومشوا. قالوا الخضر سيدنا الخضر سيدنا موسى يعني لو شئت لاتخذت علي اجرا. طيب لك ما لك ابوا ان يضيفونا، لك لا ضيافه ولا شهاده ولا بنحزنون ولا بالاجره ولا بشيء بنوم، طيب هذا ليش ما اخذنا مصاري؟ قال له ما تلقى ما قال له خلص. حدثوا بقى اي نعم عن السفينه، كان وراءهم ملك ياخذوا كل سفينه غصبه، والغلام اي نعم انه الله سبحانه وتعالى مقدر عليه انه بده يطلع اي نعم شقي مشان ما يرهق ابويه طغيانا وكفرا. والثالث اي نعم كان ابوهما صالحا، قال الجد الصالح جد السابع كان من الصالحين، الله سبحانه وتعالى حفظ له ولد ولد ولده السابع كرمال الجد انه كان رجل صالح، حفظ له يا رب العالمين سبحانه وتعالى. مره كان في مولد بالجوعيه عنا، فكان حضران الدكتور توفيق ابن الدكتور سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى، فقدموا الدكتور توفيق القى كلمه اي نعم، فألقى كلمة عن المعصية والرجل قتل 99 رجل، وبعدين اي نعم اجى سأل الشيخ قال له في لي توبة؟ قال له لا كمل عليه علميا. اي نعم بعدين راح شاف رجل آخر وكذا، خلص الكلمة تبعه قدموني إلي، قالوا الدكتور الله يطولنا بعمره شو بيعرفوا بالمعصية عم يحكي عن المعصية؟ هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم أبو الدكتور سعيد رمضان البوطي جده من رمضان، أنا سألوني عن المعصية ولا ينبئك مثل خبير، أنا بحكي لكم عنها وعن التوبة، بلشوا يعرفوا العالم، ولاد عادي كلياتهم بيعرفوني، بلشوا يضحكوا العالم، أي نعم. فسبحان الله يعني الشاب اللي نشأ في طاعة الله، أخي من شاء بيبقى جل جلاله الله يعني مثل الأنبياء مثل بيمشي على الأرض. التائب إذا صدق في التوبة، مرة كنت حضران خطبة جمعة للمفتي مفتي دمشق شو اسمه؟ الشيخ الشيخ عبد الفتاح البزنا، حضران خطبة جمعة. كان في بداية التوبة تبعي كنت متأثر وكنت أبكي وكنت ما أقرأ غير الآيات اللي فيها النار، وأحيانا نشوف البلد هون نعم يصلوا عنا بالشام يقدمون إمام فأقرأ فيهم آيات، يقولوا لي ما لك شايف القرآن غير آيات النار والعذاب؟ أي نعم ما أقرأ غيرها، والجوامع افتح الجوامع بالليل آخذ مفاتيح جامع قوم الليل وأبكي وترجى الله سبحانه وتعالى، كنت مرعب الناس كلياتها، الزلمة شبه يعني شو أربان أجله وشو صاير له؟ كل واحد أربان أجله وما هيك. أنا فحضرت عند الدكتور البسن وإذ عم يخطب خطبة بأنه التوبة نصوح، قال ينسى الإنسان تنسى الملائكة ذنوبه إذا تاب توبة نصوح، وتنسى بقاع الأرض عيوبه، الأرض ما عاد تشهد عليه ولا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها إذا أوقفه بين يديه. أنا قاعد بالجامع قلت الله، الدكتور صار يطلع منه قال له نعيد الحديث، عمل له الشيخ حسان هني قلت له، قال لي لا بيتذكرها، اذا قلت له انا اللي قلت الله بيتذكرها، بس طلعت عفويه يعني مو انه مثلا اذا فيها تصنع بتنكمش، احيانا الامام اذا بكي من ايات فيها مثلا النار وفيها كذا وفيها خوف من الله ببكي كل شيء مصلين وراه، اما احيانا الامام بيبكي وما في شيء يبكي، لكن اذا كان في شويه خشوع بيطير لي اياه. مره عم صلي بالحرم بكي الإمام، ما في شيء بكي، عم تقرأ آية ميراث يمكن عم يقرأ. إي نعم، كنا خاشعين شوي صحينا، شو بقى شو عم بكي؟ اي نعم. فيوم بيكون مثلا كلام بيبكي وبكي، والله بنبكي معه ما عندنا شيء. الدرس السابق يمكن السابق مدري اللي قبله بكيت انا ما اعطي درس. اي فبكي الجامع كلياته معي. فسبحان الله يوم هي عدوى القطيع اسمها. اي نعم. فسيدنا الخضر اي نعم سبحان الله ورجع سيدنا موسى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي الخضر أخي موسى لو أنه صبر على الخضر كنا تعلمنا كثير من الأشياء اللي جرت بيناته اللي نعم بالسفر والمسافرة. فسيدنا الخضر عليه السلام نعم يعني قالوا بعضهم قال نبي وبعضهم قال ولي والله سبحانه وتعالى أعلم نعم يعني اسمه اختلفوا باسمه كثير من جاب اسمه نعم وفي ناس ما جابوا اسمه.